الادفايس، هلا بيحكي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس يخلص الدرس تاعه هيك لانه فينا بقنس هيك بتكبس البقنس اي ما ما تبعت ايوه شوي درس ترجع فيه هلا بس تخلص تجي يسالكم فيه سركزوا قديه عمو هو هي الشيخ نمي اي دونت نو هاو لونج انا تيك 10 15 مينيت ناخذ هيك شيء ان شاء الله قد ايه مبسوط فيها طب هذا الرجل بحياته كان عنده ثوب واحد ما كان عنده غيره ثوب كان عنده مئات الالاف من المريدين والتلاميذ وكان عنده ثوب واحد اذا غسله لبس رداء الرداء اللي بحطوه فوق الثوب الثوب الدشداشي الرداء مثل العبايه هيك بحطوها بالاحواء مشلح فوق الثوب كان يأتزر بالرداء ويقعد ينطر لينشف الثوب اللي عنده حتى يروح يحضر الدرس ما عنده غير ثوب واحد مع انه لو طلب من كل تلميذ من عنده ثوب كان عنده صار اكثر من 100,000 ثوب ومع ذلك بليلة المحيا اللي كان يعملها كل خميس يجمع الناس للوعظ والذكر كان يحضر مجلسه أكثر من 100,000 كان يطعمهم كلهم يطعم أكثر من 100,000 كل خميس مين بيقدر عليها هيدي من الأغنياء هالزمن ما بدي أحكي سياسي لكن سعد الحريري بيقدر يطعم 100,000 كل خميس الملك فلان في طعم 100,000 كل خميس من حر ماله مش انه بيبعث تشكات لوزاره الماليه ومرهوننا اياها الله تعالى يسر له هذا الامر وبعضهم غير مسلم يعني كان طعميهم بعضهم منهم مسلمين مرة فات واحد عنده مجوس من الصابئة صابئة وجاب له طحينات لعنده لأنه بيعرفوا الصابئة ما بيأكلوا من عجين المسلم فقال له جاب له المي ولا طحين ولا عجون أنت وأكل كان جاي من السفر راح بس ورجع وصلوا للطريق محل ما بده يروح عند أهله لما وصل عند أهله قال له ما رأيك هذا الشخص شوفوا الأخلاق الإسلامية اللي عنده أسلم وأسلم أهله وجابوا الرجاء عنده خلينا نبدأ درسنا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية ذكرنا في الدرس الماضي سبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مرض وفاته وأن امرأة يهودية من خيبر كانت وضعت له السم في شاة دعته إلى الطعام فصنعت له شاة فوضعت فيها السم وكان هذا السم سم ساعة يعني يقتل للحظته فأكل منه لقمة ثم قال لأصحابه لا تأكلوا الشاة أخبرتني أنها مسمومة لكن كان بعض أصحابه قد أكل منها فمات لساعته وبقي السم يسري في جسد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى قطع له شريانه الأبهر. الأبهر، الشريان الأبهر هو الشريان المتعلق بالقلب، مكانه القلب. إذا قطع هذا الشريان لا يبقى بعد ذلك في الجسم حياة، يموت الشخص عادة. كان هذا سبب موته صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك بدأ المرض. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع أقام بالمدينة المنورة شهر ذي الحجة وشهر المحرم وصفر 3 أشهر، وبدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في أواخر ليال من صفر أو في أول ربيع الأول. كان ذهب إلى جبانة البقيع، البقيع هي المدافن التي يدفن فيها أهل المدينة موتاهم. كان مات أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فحضر النبي جنازته إلى أن دفن في البقيع، ثم رجع. لما رجع من الجنازة أصابه صداع في رأسه، وكان في بيت زوجته عائشة رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، يعني من المقبرة، من المدافن، فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي، كان هي عندها صداع، وأنا أقول ورأساه، مثل ما كانت أختنا ميادة اليوم تقول: آخ يا رأسي، إجت رأسها يوجعها. الحج ميادة الله يعافيها. فعائشة كانت تقول: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأساه. كان هو رأسه أصابه الصداع. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. لما اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت زوجته ميمونة رضي الله عنها، فدعا نساءه زوجاته واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة. قال: ائذن لي أن أمرض في بيت عائشة. فأذن له صلى الله عليه وسلم، أعطينه الإذن. فخرج عليه الصلاة والسلام من بيت ميمونة وهو بين رجلين، عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهما. خرج بينهما تخط رجلاه الأرض خطا، يعني لا يستطيع أن يرفع رجله عن الأرض ليمشي، كأنهما يجرانه جرا. وهذا الخط، خط الأرض، يترك أثرا على الأرض إلى أن دخل بيت عائشة، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء. قالت السيدة عائشة: فأجلسناه في مخضب. المخضب إناء كبير اللي بيسموه بلبنان لجن الغسيل، بيقولوا له اسمه بالعربي المخضب، وعاء كبير بحطوا فيه الغسيل، بيغسلوا فيه الغسيل. أجلسوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإناء كان لحفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تغسل فيه الثياب. قالت: ثم تفقنا نصب عليه الماء من القرب، القربة اللي بعبوا فيها الماء، حتى تفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، إنه حصل. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس فصلى بهم وخطبهم، خطب بهم، ألقى عليهم خطبة. خرج عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه عاصبا رأسه، يعني شد عمامته على رأسه، فجلس على المنبر. ثم كان أول ما تكلم به أنه دعا لأصحاب غزوة أحد واستغفر لهم، ثم واجه أصحابه وقال لهم صلى الله عليه وسلم، وكله ثقة بربه، قال لهم: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، يعني بين ما عند الله، فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعرف أن النبي يريد نفسه، يعني يتكلم عن نفسه أنه يودعهم وأن أجله قد اقترب. فقال له: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: على رسلك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر، لأنه علم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أجل الحبيب الأعظم قد اقترب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين باب في المسجد، لا يبقين في المسجد باب إلا سد، يعني أغلق كل أبواب المسجد إلا باب أبي بكر. وهذا الكلام من خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، يدل فيما يدل على عظيم فضل ومقام الصديق رضي الله عنه، يدل على شأن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تروي السيدة عائشة أم المؤمنين قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى الصحابة ليصلي بهم بعد أن خف عنه المرض. قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني اشتد عليه المرض والوجع، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، يعني ليقوم لينهض، فأغمي عليه ثم أفاق من الإغماء، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء لينهض، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، يعني أرسل شخصا إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول، يعني رسول النبي الذي أرسله النبي جاء إلى أبي بكر، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء رقيقا، فقال: يا عمر، صلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني خف عنه المرض، فخرج بين رجلين، أحدهما عمه العباس، لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر قادما ذهب ليتأخر، يعني ليرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، أشار إليه أن يبقى مكانه، وقال للرجلين اللذين هم معه: أجلساني إلى جنبه، إلى جنب أبي بكر. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة مرضه يصلي قاعدا. من هنا يتبين أن أول مرض النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بصداع في الرأس، والظاهر أن معه حمى، لأن الحمى بعد ذلك صارت تشتد عليه. حتى كان يصب عليه الماء من 7 قرب. وكان عليه قطيفة قماش، قطعة قماش ف فكانت حرارة الحمى تصل إلى الشخص الذي يضع يده على القطيفة. من شدة الحمى كان إذا شخص وضع يده على القطيفة التي على النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بحرارة جسمه من شدة الحمى. فقيل له في ذلك، قيل له حرارتك شديدة جدا، فقال إنا يعني نحن الأنبياء كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني أوعك يعني أمرض كما يوعك رجلان منكم، يعني المرض يأتيني مضاعفا. والوعك هو ألم الحمى. وهذا الإغماء تكرر أكثر من مرة بسبب شدة مرضه عليه الصلاة والسلام. لما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها وأبو بكر وأبوها، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء، كان إذا وقف ليصلي يبكي من خشيته من الله. قالت إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليصلي بالناس. هذا كان في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به التنويه والتنبيه على فضل سيدنا أبي بكر الصديق الذي هو أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل أولياء الأمة بإجماع علماء الإسلام. لا خلاف بين علماء المسلمين المعتبرين أن أبا بكر هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس إشارة إلى أن أبا بكر هو أولى من يصلح للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى من يصلح لإمامة المسلمين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي أبا بكر لأمر ديننا، أي أمنا في دين في أمر ديني وهو الصلاة، فكيف لا نرضاه لأمر دنيانا وهي الخلافة؟ علي عليه السلام وغيره فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أن أبا بكر أولى الصحابة بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما أن الصلاة هي أكبر أركان الإسلام العملية وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، فإذا كان النبي رضيه لهذا الأمر فكيف لا يرضاه لأمر الخلافة؟ وقد صرح الإمام الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة، وهي تلك المرة التي صلى فيها قاعدا، وكان أبو بكر رضي الله عنه أولا إماما، ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير. إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم للركوع يكبر خلفه أبو بكر ليسمع الناس. عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد أنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما اشتد عليه المرض، وأنا عنده في نفر من المسلمين، قال: دعاه بلال إلى الصلاة. بلال بن أبي رباح قال: يا رسول الله الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا من يصلي بالناس. قال: فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: قم يا عمر فصلي بالناس. قال: فقام، يعني عمر. فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهر الصوت، صوته عالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يعني يأبى الله ذلك والمسلمون، أن يكون إمامكم شخص آخر غير أبي بكر. قال: فبعث إلى أبي بكر، أرسل إليه، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقال له: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر هو أولى الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه من؟ عمر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر فقال: إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال: فلم يفطن لها أحد من القوم، يعني لم ينتبه أحد إلى أن النبي يقول دنا أجلي، إلا أبو بكر، فقال: بأبي وأمي نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال: ثم هبط عن المنبر فما رؤي عليه حتى الساعة. رواه أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر باختياره اللقاء على البقاء، يعني لما قال اخترت ما عند الله على الدنيا، لكن ما صرح بذلك، معنى كلامه خفي على كثير ممن سمع، ولم يفهم المقصود بكلامه صلى الله عليه وسلم غير صاحبه الخصيص به ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، لأنه كان أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: نفديك بأنفسنا وأموالنا وأولادنا يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم، العزم معناه النية الأكيدة، التصميم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب لأبي بكر كتابا لئلا يختلف عليه الناس بعد ذلك، ثم أعرض عن ذلك، يعني ترك كتابة هذا الكتاب لأنه يعلم أن الناس متفقون على أبي بكر، وأنه لا يقع غيره، لا يأتي غيره خليفة بعده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لا يكون بعد ذلك خليفة بعدي خليفة إلا أبو بكر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نكتفي بهذا القدر إلى اليوم إن شاء الله. في الأسبوع القادم نتكلم عن شدة وجع النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه الذي مات فيه، ليكون لنا في ذلك عبرة، فنتأسى ونقتدي بصبره صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك حافزا لنا على تحمل مصائب الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لوائه الشريف، وأن يسقينا شربة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قولوا حفظكم الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيك. عم فكر إذا بتحبوا السبت القادم على الساعة 5 أو 5:30، أي الساعة الأكل 6:30؟ على 5:30 أو 5 بيكون أنسب، نعطي درس مكثف عن الصيام إذا في مجال. إحنا عندنا مدرسة للست ونص، يعني بهالوقت هيدا ولادهم بيكونوا بالمدرسة. لا، عم نحكي للكبار. هيدا هو، فإن شاء الله السبت القادم الدرس الأول بيكون عن الصيام، نسجل لك يوم إن شاء الله، لأنه الدرس العام في ناس مرتبطة فيه يعني. بارك الله فيك. بس لا حول ولا قوة.